الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم مرة أخرى حلول هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي لا يعلم قدره إلا من فتح الله قلبه على شيء من هداه ومن ما يقرب العبد إلى ربه. نحاول أن نقسم خطب الجمعة على المناسبات المتوقعة. اليوم يكون حديثنا إن شاء الله بالنسبة إلى القرآن الكريم، الأسبوع القادم بالنسبة إلى مولانا وسيدنا أبي محمد الحسن الزكي المجتبى بمناسبة ميلاده، والأسبوع الذي يليه بمناسبة استشهاد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، والخطبة الأخيرة من شهر رمضان المبارك التوبة، وما يهيئنا لتوديع الشهر الكريم. وفقنا الله وإياكم جميعا لصيام هذا الشهر وقيامه. أما حديثنا اليوم كما اتفقنا نصف الوقت نتكلم في هذا الموضوع، والنصف الآخر نجيب على الأسئلة التي طرحت في مثل هذا اليوم. الحديث الأول، القسم الأول من الحديث يتعلق بالقرآن الكريم. لكل شيء ربيع، ونعلم أن ربيع القرآن ماذا؟ ربيع شهر، ربيع القرآن هو عبارة عن شهر رمضان. ما من شك أن الذين تركوا القرآن من العام إلى يومنا هذا لعل لم يفتحوا كتاب الله ولم يقرأوا منه جزءا واحدا، يعود شهر رمضان كالشجرة اليابسة فتورق من جديد وتزهر من جديد، وإن كانت هذه الأوراق وهذه الزهور مع الأسف تذبل وتتلاشى مع انتهاء الشهر الكريم. المهم، هذا هو ربيع القرآن. الربيع لا يأتي ليعطي الحياة للشجرة الميتة فحسب، الربيع يأتي ليعطي الحياة أولا، ثم يعطي الثمار ثانيا، ثم يستفيد الإنسان من ثمار تلك الشجرة المباركة. إذن الحياة، ثم الإثمار، ثم القطف والاستفادة من تلك الثمرة. لو أن هذه المراحل لا تتم فما قيمة هذا الربيع؟ ولهذا في بعض البلاد عندما تزهر الأوراد ويأتي شيء من المطر نلاحظ بأن هذه الشجرة لا تثمر ثمرتها في ذلك العام، أو تعطي ثمرة ولكنها فجة، أو تعطي ثمرة ولكنها تسقط قبل الحصاد وقبل القطف. كل ذلك مما يخل ببركات ذلك الربيع. وعليه إخواني الإنسان في هذا الشهر قد يوفق لقراءة القرآن ختمة بعد ختمة، ولكن أين الثمرة؟ إذا هو يقرأ في القرآن الكريم بصوت متقن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إذا خرج إلى السوق وإذا به يعمل عكس ما يقول. ومن الناس من يشتري لهو الحديث مفسر بالغناء وهو يسمع، سواء في أثناء الشهر عندما ينظر إلى بعض البرامج التي لا تتناسب مع زي المؤمن. إخواني، وإن كان هذه إشارة مو من موضوع الحديث، العين التي تألف ما لا يرضى الله عز وجل، سواء كان حراما أو كان مكروها أو كان مرجوحا، هذه العين كيف تستفيد من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى؟ مع الأسف نهار الصائمين نهار لا بأس به، هنالك صوم فيه تلاوة من القرآن الكريم، فيه صلاة وما شابه ذلك، ولكن إذا جن علينا الليل وإذا الإنسان ينفتح على كل ما يشتهي حلالا كان أو حراما، هذا ليس من الوفاء لهذا الشهر الكريم أن يكون ليل شهر رمضان غير متناسب مع نهار هذا الشهر الكريم. دعنا عن هذا الحديث، المهم كيف نستفيد من القرآن الكريم بعنوان أنه شجرة تورق وتثمر وتقطف ثمارها. إخواني، أول خطوة للاستفادة من أي معلم من معالم الدين، الدين فيه قرآن، فيه صلاة، فيه حج، فيه عمرة، فيه جهاد، فيه زكاة، فيه خمس، فيه شرائع. الإسلام لا يمكن أن يفهم ويستفاد من جزئيات تشريعاته إلا بالانسجام مع روح الشريعة. الإنسان الذي يعيش حالة مع الجفاء مع رب العالمين، الإنسان المطرود من رحمة الله عز وجل، الإنسان العاصي لا يستفيد لا من صلاة ولا من قرآن ولا من صيام. مو معقول إنسان يستفيد من القرآن الكريم ولا يستفيد من الصلاة، كل متكامل. الإنسان الذي لا ينسجم مع عالم الغيب، لا ينسجم مع عالم الوحي، صلاته كقرآنه، قرآنه كصيامه، صيامه كحجه، حجه كعمرته، حقيقة الأمر لا يواجه الحقائق التي وراء هذه العبادات. إذن الحل الجامع والأساسي أن يعيش الإنسان حالة من الرقي الروحي الذي يجعله يستفيد من كل شرائع الإسلام. ولهذا نلاحظ بأن شهيتنا شهية فاسدة إخواني، لا نجامل، خطب الجمعة خطب العلاج وخطب وضع اليد على الجرح والبحث عن البلسم والدواء المناسب. أنا أقول الإنسان الذي يدخل المسجد فيستفقد البقاء في المسجد، الإنسان الذي يدعى للصلاة الواجبة أو المستحبة أو الجماعة فيرى تساقلا في ذلك، يفتح القرآن الكريم يود أن يختم الجزء وينتهي من تكليف ذلك اليوم. هذا الإنسان الذي يرى نفسه لا يشتهي شيء من عالم الغيب إلا من باب العادة، من باب كسب الأجر والثواب، هذا الإنسان عليه أن يراجع طبيب النفوس. بعضنا يعيش في بعض الحالات حالة من عدم الميل إلى الطعام فيبادر إلى الطبيب ويشتكي من هذه العلة، علة عدم اشتهاء الطعام، لأن عدم الاشتهاء يساوي عدم الأكل، عدم الأكل يساوي ضعف البنية، ضعف البنية يساوي هجوم الجراثيم الضارة، ومن بعد ذلك إما المرض وإما الموت. فإذا عدم الاشتهاء نذير خطر للإنسان الذي يريد أن يعيش درجة من درجات التكامل في هذه الحياة. افتح القرآن فانظر، تقرأه باشتهاء أم بتثاقل؟ تحضر الصلاة هل هنالك اشتهاء أم تثاقل؟ تقوم لصلاة الليل انظر، هذا في الواقع امتحان مجاني، ما يحتاج إلى مختبرات خاصة، وما يحتاج أن يأتيك جبرائيل بملفاتك في عالم الغيب لينقل لك الدرجة السرية والخفية. أنت بإمكانك أن تنظر إلى نفسك وما هو مدى تفاعلك مع هذه الأجواء المباركة. فإذا أول درس في عالم الاستفادة من القرآن أن يعيش الإنسان حالة من الشوق. أحد العلماء أو أحد الأشخاص يقول: بفضل الله عز وجل وبمنه أني لم أقرأ القرآن يوما متثاقلا، إما لا أقرأ القرآن أو إذا فتحت الكتاب وقرأته أقرأه باشتهاء وإقبال، يرى أن ذلك منقبة ومزية ومحطة نور في حياته. إذن أولا علينا أن ننسجم مع صاحب الكتاب، الإنسان الذي لا يعرف ربه، الإنسان الذي لا يحب ربه، هذا الإنسان كيف يعشق كلام ربه؟ قديما نحن نعلم في عالم العشاق العاشق يحب كل رمز وكل شيء يرمز إلى محبوبه وإن كان إنشاد الشعر غير مطلوب، ولكن من باب الحكمة نقول هذه المقولة المعروفة: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي. يقول أنا لست بمجنون أقبل الديار، ولكن حب من سكن الديار. إنسان يعيش حالة الشوق والمحبة لخالقه، طبيعي أن يحب مكان يقال بيت ربه، يحب مكان يقال كعبة ربه، ولهذا يدخل المسجد يحس بالأمان كأن يعيش في غابة فيها وحوش، فإذا دخل حصنا أو قلعة يعيش شيء من الارتياح. ولهذا بعض الناس عندما يدخل المسجد لا يود الخروج منه، كأنه بيت الأمان، بيت الأمومة، بيت الحنان، لأن هذا بيت ربه، هذا كتاب ربه. هذه مشاهد الأئمة والنبي الذين يمثلون ولاية الله عز وجل في الأرض. ولهذا أكو بعض الناس حقيقة لما يقبل القرآن يقبله كأحسن من تقبيله لابنه وزوجته، لأنه هذا كتاب ربه، ولهذا يتعالى صوت تقبيله يمينا شمالا غلافا ورقا، لأنه يعيش حالة شعورية: هذا كتاب ربي، هذا بيت ربي. يقبل باب المسجد، لعز الإنسان قبل باب المسجد لأن هذا بيت ربه. هل في ذلك غضاضة؟ ليس في ذلك غضاضة أبدا. فإذا معرفة الحق، معرفة الخالق في الواقع ينتشر، انتبهوا إخواني لهذه النقطة جيدا، الالتفات إلى الحق ومحبة الحق ينتشر أثره على كل شيء. في حجه حج متميز، قراءته للقرآن قراءة متميزة، صلاته عبادته. نحن نعلم أن بعض كبار السن الذين أنسوا بذكر الله عز وجل حتى في ساعات الغيبوبة قبل الوفاة ينهج بذكر الله عز وجل. وبالفعل رأيت أحدهم قبل فترة في على السرير في المستشفى، توفى على سريره، كنت أزوره وإذا هو في هذه الصيفية، وإذا هو في حالته التي لا يعقل، وإذا به يصلي ويعمل. قال لأحد أولاده أنه يصلي كأنه من لا شعور وهو في حالته التي يوشك على الوفاة. هذا عبارة عن أنس الإنسان، والبعضهم توفى وهو يرنم لعل بعض الترنيمات التي على كل حال ترمز إلى أشياء معينة. المهم أعزائي إخواني، إذا أردنا، وهي في الواقع كلمة جوهرية في حديثنا هذا اليوم، إذا فقهنا هذه العبارة وهذه الجملة في هذا اليوم لكفاني وكفاكم أن نعلم أن الاستفادة من الشريعة تتوقف على الأنس والمعرفة بالمشرع، وإلا الأمور تكلفية. تعرفون في بعض الأولاد المشاكسين في البيوت، تأمره أمرا فيرتكب خلاف ذلك، تأتي بخادمة غير منسجمة معك، يوميا مشاكل معها، لأن ما في أنس، ما في ارتياح، ما في تعبد، ما في حالة من حالات الانقياد. ولهذا الذي يريد أن يتعبد من دون هذه المعرفة الإجمالية الكبرى، من عرف نفسه فقد عرف ربه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا هو بيت القصيد في حديثنا هذا اليوم. نقطة ثانية في حديثنا هذا اليوم: القرآن عبارة عن حقول متنوعة، تارة أحكام شرعية، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، تارة قضايا قصص، قصة يوسف، قصة يونس، قصة آدم، تارة أوامر وتارة نواهي. الإنسان عليه أن يستفيد من كل حقل من هذه الحقول. ولهذا الذي يأنس بجو القرآن ويستلذ بقراءة القرآن لا يختلف الحال من آية حكم شرعي أو آية حكمة. أقول بعض عندما يمر على آيات الميراث لأمه السدس أو الثلث يقرأها بالعجل حتى ينتهي من هذه الآيات، وكأنها آيات درجة ثانية في القرآن الكريم. نعم، آيات جهنم وآيات النار هذه آيات معتبرة ينبغي أن يركز عليها، هذا مو صحيح، هذا كلام رب العالمين، تلك حدود الله. بعد هذه الآيات الأحكام القرآن يعلق تلك حدود الله، هذه أحكام، حدود. الذي يتجاوز حكم رب العالمين في الجهاد كمن يتجاوز حكم رب العالمين في معاشرة النساء لا فرق بين هذا وبين ذاك، فإذا على المؤمن أن يستفيد من شتى حقول القرآن. ومن موجبات الاستفادة إخواني الاستعانة بالتفاسير. إنسان يقرأ القرآن دهرا وعمرا والآيات البسيطة التي يمر عليها يوميا لا يعلم معنى ذلك. ما معنى الله الصمد؟ ما معنى الله الصمد الذي نقرأه في اليوم حتى الطفل أول ما يحفظ من كتاب الله عز وجل سورة التوحيد والكبار والصغار لا يعلمون معنى الصمد؟ نعم في الجملة الصمد يعني العظيم، العظيم ما ليس معناه هو العظيم. نقرأ سورة ياسين في الليالي البيض إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون. ما الارتباط بين الغل وبين الذقن؟ الأغلال إنما توضع على الأعناق لا على الأذقان فهم مقمحون. ما معنى هذه الآية؟ تلك إذا قسمة ضيزى وفاكهة وأبا. حقيقة لا تخلو سورة من القرآن الكريم من عشرات الكلمات التي لا نعلم لها معنى. والحال أن ما يحتاج إلى مراجعة التفاسير في بعض القرائن المفسرة بالهامش أثناء ما تقرأ القرآن. انظر إلى بعض هذه الكلمات، ختمة ختمتين ثلاثة بهذه الكيفية وإذا بك تعلم مجمل معاني القرآن الكريم. إذن هذا أيضا من الملاحظات في مجال الاستفادة من القرآن الكريم. إخواني التخشع أيضا نقطة من النقاط، التفاعل الشعوري مع الآيات التي تعطي للإنسان دافعا في هذه الحياة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ معنى ذلك أن القرآن مادة للقلب. القلب الذي لا يخشع مع القرآن هذا القلب ليس بقلب. كنا نقرأ الأمس الجزء الخامس من القرآن الكريم قراءة سريعة. الإنسان الذي يريد أن يفتح قلبه على القرآن يستفيد حتى أثناء التلاوة العابرة. ما كنت فكرت في هاتين الآيتين أثناء التلاوة أمس استفدت هذه الاستفادة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه آية معروفة والكل يقرأها في المناسبات، ولكن هل تعلمون سياق الآية ماذا؟ هذه الآية مذكورة بعد آيات الصلاة في القتال، فليصلوا خلفك أمامهم إلى فليضعوا أسلحتهم. المهم آيات القتال في القرآن الكريم وصلاة المقاتل، عدة آيات تتناول صلاة المقاتل وصلاة العسكر، وبعد ذلك يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني أيها العبد أيها المسلم وأنت في حال القتال لا تنسى الصلاة بين يدي الله عز وجل. طائفة تصلي وطائفة تراقب المعركة لترمي من يرمي المؤمنين. وكلنا يعلم موقف الإمام صلوات الله عليه في يوم عاشوراء، صلى صلاة الحرب ومن الشهداء يوم عاشوراء من قتل أثناء الصلاة مع الحسين صلوات الله عليه. بعد ذلك يقول القرآن كتابا موقوتا. وأنا في العمل دراهم بسيطة، جالس في المنزل أسمع آيات الله والمؤذن يؤذن حي على خير العمل، والمرأة مشغولة بطبخها والرجل مشغول بهذا الجهاز الذي أمامه الذي يبث من كل رطب ويابس ومن كل غث وسمين. هل هذا من الإيمان في شيء؟ والقرآن هدى للمتقين، هذا هدى لمن؟ هدى للمتقين. كذلك قرأنا البارحة كمثال القراءة السريعة اللي فيها نية الاستفادة، الإنسان يفتح له باب. هذه الآية المعروفة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، نمني أنفسنا بهذه الآية ونعمل أمنية. جيد، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أطرح لكم نماذج واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أتعلمون الآية الثانية ماذا؟ بعد هذه الآية مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شفاعة النبي مغفرة النبي في محلها، ولكن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. عندك مشكلة عائلية، مشكلة اقتصادية، مشكلة مع الناس، اسأل الشرع ما هو رأي الدين. إذا سمعت حكم الدين الفتوى من مرجعك أو من وكيل مجتهد عليك أن تسلم تسليما، مو فقط تقبل على مضض. يأتي إنسان يسألك في الخمس مسألة، فإذا حس أنه الخمس تصاعد عنده لعدم معرفته بالحكم الشرعي يذهب على كل حال وقلبه كذا وكذا من الحزن أنه ليش ما حصل على تنزيلات وتخفيضات في عالم الخمس. امرأة تشتكي على زوجها يقال لها الحكم الشرعي فتكش وتتراجع، الزوج يكلف بالحكم الشرعي لا يسمع كلام الله عز وجل. القرآن يقول فلا وربك لا، أنت لست بمؤمن، أنت الذي تحتكم إلى الشرع. لو أن إنسان دخل المحكمة القانونية المحكمة العرفية وقال له القاضي أمرا واحتكم إليه وأهان القاضي في كلامه يدخل السجن فورا بتهمة إهانة القضاء وتزييف القضاء والتحايل على القضاء وعدم احترام القضاء، وأنتم تعلمون القصص في هذا المجال. إذن الإنسان المؤمن عليه أن يلتفت إلى هذه النقطة جيدا، أنه عندما يقرأ القرآن لينتخب من القرآن دواء في الواقع، دواء عيوبه وأمراضه. ولا بأس، أنا لا أقول هذه الحركة حركة شرعية، ولكن لا بأس إذا واحد عنده مشكلة يفتح القرآن لعل الله عز وجل، رجاء ولا أقول هذا شيء صحيح، لعل في ذلك ما يفتح له شيء من الهدى. المهم هذه أيضا استفادة أخرى في هذا المجال الكريم. ننتقل إلى نقطة مهمة في حديثنا هذا اليوم، وبلا هذه النقطة لا أرتاح لحديثي أبدا، وهو ارتباط القرآن بالعفرة. لما هذا التأكيد علي مع القرآن والقرآن وما علي؟ لما التأكيد إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي؟ إخواني القرآن عندما يخصم منه أهل البيت كأنه أهل البيت قد خصم منهم القرآن الكريم. القرآن كتاب صامت، القرآن فيه إجمال، القرآن فيه بعض الإبهام، فيه آيات متشابهة، يد الله فوق أيديهم بحسب الظاهر، يد الله فوق أيديهم، واستوى على العرش كذلك، وكان عرشه على الماء كذلك، وجاء ربك والملك صفا صفا كذلك، المقطعات السور ألف لام ميم، جزئيات الشريعة جزئيات الأحكام. تشتري سيارة، تشتري جهاز إلكتروني بسيط ومعه دفتر يعلمك كيف تستفيد من ذلك. الإسلام دين متكامل، القرآن الكريم تكفل ببيان كليات الشريعة. في مسلم، في عاقل يدعي أن القرآن فيه كل شيء؟ أين عدد الركعات؟ أين صلاة المسافر؟ أين صلاة الميت؟ لو كان هنالك وضوح في كل جزئيات الشريعة لما وقع المسلمون في خلط وخبط. القرآن يقول أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، إلى يومنا هذا نعيش المفارقة أن نفطر متى؟ مع سقوط القرص أو مع حلول الليل؟ لو أن الآيات كل وإن كانت هذه المعنى مذكور بشكل واضح وأتم الصيام إلى الليل، ما قال إلى غروب الشمس، الليل معنى آخر ما وراء غروب الشمس. أقول جزئيات الصيام مفطرات، تروك الإحرام، نعم ولله على الناس حج البيت. على كل حال الشريعة لا يمكن أن تتم إلا بالعترة. الآن دور العترة إخواني دور متعدد، أولا تفسير القرآن الكريم، الدور الثاني عبارة عن التطبيق، التطبيق يحتاج إلى مطبق. لا يمكن أن يعطى الكتاب، لو أن إنسان يأتي بدولة بمملكة بحكومة ويلغي الحاكم ويطبع كتاب القانون ويوزعه على المواطنين، هل يستقيم أمر تلك الدولة؟ أن يقرأ الإنسان كتاب القانون ويمشي، هذا لا يكفي. المشرع، الإمام، النبي، الولي، الوصي له دور التطبيق ومراقبة التطبيق وسلبيات التطبيق. افتحوا نهج البلاغة لأميركم صلوات الله عليه، كيف يبعث برسائله إلى الولاة، يشيك أعمالهم، يعدل هذا، ينصب هذا، يغير هذا. هذا في الواقع من لوازم تطبيق الشريعة. المشرع يفسر، يبين، يفصل، يرفع الإجمال، يرفع المتشابهات، ثم يطبق، ثم يتلافى سلبيات التطبيق. وهذا هو دور العترة في القرآن الكريم. ولهذا نقرأ في زمان الغيبة: اللهم وأرنا وليك بهذا المضمون، وأرنا نور القرآن سرمدا، هذا النور الذي خبت، هذا النور الذي خفي عن العيون، هذا النور لا يرجع إلا بقيام قائمهم ووليهم صلوات الله عليهم أجمعين. نقطة أخرى في هذا المجال إخواني، آداب تلاوة القرآن الكريم، وهي النقطة من أواخر الحديث في حديثنا هذا اليوم. القرآن آداب إخواني، ولطالما أهملنا هذه الآداب. في آداب ظاهرية وفي آداب باطنية. تحدثنا الآن عن الآداب الباطنية: الأنس بمنزل القرآن، الأنس بصاحب الشريعة، نية الاستفادة والائتمار. ولهذا عندما تسمع: يا أيها الذين آمنوا قل لبيك، هذا خطاب لي ولك. ولهذا يقول قائلهم: لذة الخطاب ذهب بالعناء. أن رب العالمين يوجه للخطاب، هذا تشريف وهذا فخر لبني آدم. الآداب الظاهرية: أن يقرأ الإنسان الكتاب متطهرا على وضوء. بعض الناس يحاول أن لا يمسك حروف القرآن، يمسك الهامش. دع عنك ذا، توضأ وامسك القرآن حيث شئت، يتثاقل حتى من الوضوء عند قراءة القرآن الكريم. من آداب التلاوة الاستعاذة، مو الاستعاذة اللاهية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. الاستعاذة حركة قلبية إخواني، مو حركة لسانية. اطلب من الله عز وجل أن يحميك الشياطين. عندما تفتح القرآن تهجم عليك ليحول بينك وبين قراءة الكتاب. فإن كان عندك إصرار على التلاوة، على الأقل بعد مرحلة ثانية يمنعك الاستفادة من القرآن الكريم، فاستعذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، من الشيطان الرجيم. عندما تفتح القرآن حقيقة خاطب رب العالمين لحظات، ما أقول دقائق، لحظات: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان، اللهم افتح قلبي على كتابك. هذا في الواقع هدى ونور وشفاء للمؤمنين. لا بأس التريث عند قراءة القرآن لحظات حتى يفتح القلب، أم على قلوب أقفالها. نسأل الله عز وجل أن يفتح هذه الأقفال. الإنصات: المجالس القرآنية أزورها بين فترة وأخرى في هذا المكان وغيره من الأماكن. حقيقة يعني أقول ماذا وعبر، أخاف في نوع من الشدة والقسوة والتجريح، إلا أنه مو هذه مجالس قرآن بكل معنى الكلمة. مجلس القرآن له احترامه، له هيبته. فإذا قرئ القرآن فأنصتوا له واستمعوا. بعض العلماء يرى أن يجب على الإنسان أن يسمع إلى كتاب الله عز وجل عندما يتلى. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أليس هذا أمر قرآني؟ صح، الأوامر القرآنية مو بمعنى الوجوب دائما، ولكن بعض العلماء يرى بأن الإنصات عند الاستماع للقرآن الكريم من الواجبات. وأنقل لكم حديث في هذا المجال، في مجال التأكيد على هذه الحالة. يقول الإمام الصادق عليه السلام كما في تفسير العياشي: يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وفي غيرها. وإذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع. أما أن نجعل قارئ القرآن في غرفة، في مكان يقرأ لنفسه، والمجلس على كل حال يخوض في كل حديث، ليس هذا من احترام القرآن إخواني في شيء. كذلك أكو بعض الأوقات الإنسان عند حالة، إما جنابة أو المرأة على غير طهر، معنى ذلك أنه هذه معفية من القرآن الكريم. ونحن نعلم أن قراءة القرآن جائزة في كل الحالات ما عدا آيات السجدة. لا مانع للمرأة أيضا أن تقرأ القرآن في هذا المجال. أكو بعض الناس يفتح إذاعة القرآن الكريم من باب سد الفراغ، يفتح القرآن للبركة، تفتح القرآن للإنصات والاستفادة، أما أن المرأة تعمل شؤون المنزل والقرآن يقرأ، أنا لا أدري ما الفائدة في مثل هذه التلاوة التي لا ينصت إليها. إذن من الآداب أيضا الاستماع للقرآن الكريم استماعا فيه استفادة وفيه تدبر. وأخيرا نقول إخواني، ليس فهم القرآن وقفا على صنف دون صنف، لإن كان الفقه، لإن كان الأصول، لإن كان علم الرجال من خصوصيات رجال الدين، أما فهم كتاب الله عز وجل وقف على رجال الدين. كتاب رب العالمين علينا أن نتدبر في معانيه، وقلنا قبل قليل بالإمكان أن نستفيد من عدة تفاسير، في الدرجة الأولى التفاسير المختصرة، في الدرجة الثانية التفاسير المتوسطة كمجمع البيان أو التفاسير المتعارفة في هذه الأيام، وإذا أردنا أن نتعمق هنالك تفاسير معمقة يمكن أن يرجع إليها في الأبحاث وفي الاستفادة المعمقة في هذا المجال. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من التالين لكتابه والمستمعين لآياته، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخواني بالنسبة إلى الندوة، إحنا إن شاء الله هذا اليوم أكو مجموعة أسئلة معدة سلفا، فنجيب اليوم على هذه الأسئلة في الجزء الثاني من الخطبة، وحتى لا نطيل نصف ساعة تقريبا نعطي وقت لهذه الفقرة. وعلى كل حال الأوراق تكتب، وإن شاء الله يختار الأسئلة التي هي فيها نفع أكثر أو فيها وجاهة، وكلها وجيهة إن شاء الله، ونجيب عليها في الأسبوع القادم إن شاء الله. وإحنا تطبيقا لما قلنا بالنسبة إلى القرآن الكريم، إخواني السنة قمنا بمشروع نادي الإخوان على ما عندهم خبر، نقرأ كل يوم بعد صلاة العصر جزء من القرآن قراءة جماعية، بمعنى أنه نقرأ القرآن قراءة بنية الإهداء لصاحب الأمر صلوات الله عليه، بضاعتنا المزجات نقرأ كل يوم. وإلى اليوم بحمد الله كل يوم في أكثر من 30 شخص يشاركون، 40-50، فختمة قرآنية كل يوم يهدى لصاحب الأمر صلوات الله عليه. واليوم أيضا لا نترك هذه السنة الحميدة، اليوم الجزء السادس نقرأه، وفي بحمد الله ارتياح لهذه الفقرة المستحدثة، إن شاء الله بعد الانتهاء من هذه الجلسة نقرأ الجزء السادس قراءة جماعية. ما يحتاج طاولة سيد، ما يحتاج طاولة، لا ما يحتاج، نقرأ قراءة جماعية إن شاء الله، وأرجو من الإخوان المشاركة. لا يقول أحد أنا ما كنت أمس موجود، أنا لست من أصحاب الختمة، ولكن على كل حال هذا شيء جيد. الذي ما كان مشارك معنا في الأيام الماضية، لما نقرأ اليوم 100-200 جزء بهذا العدد المبارك، اليوم الحمد لله الوجوه الطيبة كثيرة، عندما نقرأ جميعا جزء من القرآن يعني على 200-300 جزء يهدى لصاحب الأمر صلوات الله عليه، يرجى أن ينظر إلينا نظرة كريمة. فأرجو الإخوان اللي عنده طاقة واللي ما عنده شغل ضروري لا يستعجل في الخروج بعد انتهاء الندوة، طبعا حسب الإمكانية، نحب اليوم نقوم بهذا العمل الجماعي حتى نرى المؤمنين والمسلمين أن إحنا أصحاب القرآن والعترة، نقيم مآتم أهل البيت في وقته، وفي وقته أيضا نتلو الكتاب ونتأمل في كتاب الله عز وجل. الواقع اليوم أيضا أقل من نصف ساعة، ربع ساعة نجيب على الأسئلة سريعا، لأنها على كل حال معدة سلفا والأجوبة جاهزة، حتى الإخوان لا يعيشون حالة من التعب والملل، وخاصة مع الفقرة الجديدة. في سؤال الأول بالنسبة إلى الفقرة الليلية، في عندنا 20 ركعة، قلنا في الأسبوع الماضي أنه صلاة الألف ركعة على كل حال حركة جيدة في شهر رمضان، قلنا في الخطة الماضية ليكن هذا الشهر الكريم أفضل شهر رمضان مر علينا، فهنالك 20 ركعة في كل ليلة إلى الليلة 20، 20 في 20 400 ركعة. العشر الأخير 30 ركعة، 300 و 400 700 ركعة. ليال القدر يضاف إليه 100 ركعة، يصبح المجموع ماذا؟ 1000 ركعة. الآن بعض الإخوان فاتته بعض الليالي ما شارك، أو امرأة على غير طهر في بعض الليالي تفوتها الركعات، لا إشكال في ذلك، رب العالمين كريم يعوض، فلا بأس أن نأتي بذلك رجاء نقضيه رجاء، والليلة نبادر في القيام بهذه الحركة. يقول البعض أنا أصلي في المنزل مثلا، أيهما أفضل؟ قطعا الصلاة في المسجد أجره مضاعف، هذا أولا. والشغلة الثانية، على كل حال هيئة الاجتماع الحالة الجماعية أيضا يعطي حالة من التوجه أكثر، وليجرب الإنسان ليلة يصليها في البيت ويصليها ليلة في المسجد، ثم يقيس هذا إلى تلك، إذا رأى نفسه متفاعل في المنزل أكثر فالأمر إليه. المهم الإنسان اللي ما شارك من أول ليلة لا بأس أن يدخل في أثناء الخط ويدخل في صفوف المصلين صلاة 1000 ركعة. هنالك مجموعة أسئلة فقهية نقدمها وتهم الجميع لعله، وبعد ذلك في أسئلة أخرى غير فقهية. من الأسئلة، إنسان اعتقد دخول الوقت فأصفر، سمع صوت أذان لم يميز هذا الأذان ما هو الأذان، المهم سمع الأذان وأصفر واعتقد دخول الوقت، هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ الجواب أن صيامه صحيح ولا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. السؤال الثاني، يقولون بأنه تثبت الرؤية الفلكية بحسب العلم، علم الفلك، أن ذلك اليوم الهلال موجود في الأفق ولكن الهلال لا يرى بالعين، هل هذه الرؤية الفلكية كافية للصيام؟ الجواب أنه صم للرؤية وأفطر للرؤية، الهلال وجوده لا يهمنا، وجود الهلال وولادة الهلال، إذا واحد عنده طفل يولد ولكنه لا يراه ما قيمة هذا الولد، المهم الهلال لا بد وأن يرى وبالشكل الذي يوجب اليقين بدخول الشهر. في سؤال بعض الأمهات أنه الأم ترضع الولد وفي شهر رمضان يقل الحليب فماذا تعمل، وخاصة هذه الأيام هنالك حليب مجفف يمكن أن يعطى للرضيع بدلا من حليب الأم. هنالك اختلاف في الفتاوى في هذا المجال، البعض من الفقهاء يقول بأنه مع وجود الحليب المجفف يمكن أن الأم، يعني مع وجود الحليب المجفف الأم لها أن ترضع الولد، فإذا خافت على الحليب تصوم تفطر في ذلك اليوم من باب الحفاظ على حليبها ومن ثم إرضاع الولد. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا يجب عليها أن تصوم مدام في بديل في حليب مجفف في مشي الحال، فإذا عليها أن تصوم وتطعم الولد من ذلك، إلا اللهم إذا كان الولد لا يقبل الحليب المجفف معتاد على حليب الأم، أو هنالك ضرر عندما يعطى الحليب المجفف صار عند حالات صحية غير جيدة فبالتالي ينحصر الأمر بذلك. في سؤال بالنسبة إلى البخاخ الذي يأخذه عافاكم الله جميعا أو حفظكم من كل الآفات، البخاخ الذي يعطى لأهل الربو والحساسين، أيضا المشكل في المفطر هو إدخال شيء في الجوف سائلا كان أو جمادا، إذا كان الذي يدخل الجوف عبارة عن بخار عبارة عن غاز هذا ما في إشكال، يعني يبخ في فمه ثم يبلع الهواء الذي ينتج من ذلك، مقصودي ما بلع شيئا إنما بلع هواء طبيا، هذا نوع من الهواء الطبي أو البخار الطبي، إذا ما في رذاذ يدخل الجو أيضا لا إشكال في ذلك. تقطير العين الأنف كل ذلك جائز مدام لا يدخل الجو أو ينزل إلى الفم ولكن الإنسان يخرجه خارج دائرة الفم. هناك سؤال أيضا، بعض الأخوات المؤمنات يشتكين أنه في حال الصغر تكمل 9 سنوات وهي لا تصوم، كما قلنا في الأسبوع الماضي الأبوان يشفقان بالولد ويقولون بأنه لا داعي للصيام. ما هو حكم البنت التي أصفر؟ طبعا هذا يجب عليها القضاء وما في شبهة. الآن عليها كفارة إطعام 60 مسكين أو ليست عليها ماذا كفارة؟ الجواب على هذه المسألة أن إذا هي تعلم أن الصوم عليها واجب، قارية في المدرسة أن شهر رمضان شهر الصيام الواجب، وهي تعلم أنه بهذا السن يجب عليها الصيام، الآن هي شعورها مو كافي، طفلة ما تفهم، مو جادة في الحياة وأصرت، هذه يجب عليها القضاء والكفارة. أخواتي اسمعوا الآن، الآن بحمد الله مؤمنات صالحات قانتات، ولكن في 9 سنوات تذكروا إذا عليكم أيام فاتتكم بعد إكمال 9 سنين وأكلتم ذلك اليوم وتعلمون أن الصيام واجب، عليكم أن تدفعوا كفارة ذلك. وطبعا هكذا بالنسبة للبالغين من الرجال، الشاب الذي يبلغ وكذلك كان متساهل أيام الشباب أيام الصبا، عليه أيضا القضاء والكفارة في آن واحد. هل يجوز إطعام الكافر في شهر رمضان؟ كافر موظف يشتغل عن الإنسان، واحد يعطيه استكانة شاي وما شابه ذلك، يقول لا يجوز إذا كان هتكا للشهر، إذا كان هتك للشهر الكريم. أما خفية على كل حال إنسان كافر لا يعتقد بالدين ولا بالصيام، إذا قدمت له طعاما وبالخفية وبالسر وليس فيه تحدي لشهر رمضان المبارك أيضا لا إشكال في مثل ذلك. أكو مسألة أيضا مهمة الإخوان التفتوا، نحن نعلم أن الإنسان إذا سافر قبل الزوال يفطر، يعني له أن يفطر، يعني يفطر ذلك اليوم لأن إنسان مسافر، ولكن على فتوى السيد الخوي رحمة الله عليه إذا الإنسان لم ينوي السفر ليلا، لم يبيت النية، بالنهار فجأة سافر إلى دبي، يجب عليه على الأحوط وجوبا أن يمسك ذلك اليوم ثم يقضيه، هم يصوم وهم يقضي ذلك اليوم لأنه ما نوى السفر ليلا. اللي عنده سفرة في شهر رمضان يشيك السفر من الليل، يبيت النية، ينوي السفر من الليل، فإذا جاء النهار وقبل الزوال طبعا يخرج، فإذا في السفر خرج يفطر. أما إذا سافر قبل الزوال لا، طبعا في هذه الحالة يكمل صيامه. وكذا إذا جاء إلى وطنه أو محل إقامته قبل الزوال ولم يكن قد أفطر، هو خرج من دبي صباحا وأكل ريوق دسم في الفندق، لما يأتي إلى أبو ظبي طبعا يفطر بعده، إنسان أفطر أفطر. أما إذا كان ممسك ودخل أبو ظبي بالإمكان طبعا يجب في هذه الحالة يجب عليه أن ينوي الصيام ما دام لم يأكل في سفره. طبعا هو بالإمكان أن يأكل، ما في إشكال أن يفطر في ذلك اليوم، ولكن إذا كان ممسكا عندما يأتي إلى بلده ينوي صيام ذلك اليوم. هذه بعض المسائل الفقهية، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نجيب على باقي الأسئلة في هذا المجال. هناك أسئلة أخرى غير فقهية، نقرأ في تعقيب شهر رمضان في التعقيب الأول، الكل يقرأ هذا التعقيب سامعين ولكن لا نلتفت إلى معنى هذا التعقيب، تقول اللهم ارزقني حج بيتك الحرام كذا كذا، فكن لي اللهم في فكن لي، شو معنى فكن لي؟ ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة لها معني، أحد معنيين، أولا فكن لي لا تكن علي، يعني يا رب دائما في القضاء وفي القدر وفي المقدرات كن لي، أي كن لصالحي. وبهذه المناسبة في حديث أو قصة طريفة، مو طريفة، قصة مذكورة في أزمن السلف، أنه دخل أحدهم على إحدى ابنتيه، شوية نوع الحديث يرتفع عنكم تعب الاستماع، فقال ما شغل زوجك؟ يعني زوج ابنته إلى رجل يبيع الفخار، هذا الفخار يعمله ثم يجعله في الشمس فينشف ثم يبيع الفخار. الثاني قال ما شغل زوجك؟ قال زوجي مزارع فلاح. هذه البنت اللي زوجها يبيع الفخار قال يا أبا أنت دعاءك مستجاب، مثلا أدعو الله عز وجل أن لا يمطر، إذا جاء بالمطر خب هذا الفخار بعد مو ناشف وبالتالي على كل حال يخرب، فبعد زوجي وضع المادي مثلا يختل فذهب إلى البنت الثانية قال أنت دعاءك مثل مستجاب أن الله عز وجل يمطر لأن زوجي مزارع ويحتاج إلى مطر. فتحير الرجل فيما يعمل وقال كلمة معبرة قال اللهم كن لهما خلاص وانتهت السالفة. فكن لهما بعد كيف كن لهما هو أدرى بما يعمل فكن لي يعني اللهم اعمل لصالحي لا في ضرري. هذا معنى. المعنى الثاني فكن لي هنالك شيء محذوف أي كن لي ناصرا كن لي وليا لأن في اللغة العربية يجوز حذف المفعول إذا كان يفهم من سياق الكلام ففي مثل هذه الحالة يمكن أن